لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر، يعني إحياء الإنسان بعد أن يموت ليقف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. إنه على رجعه لقادر. ثم وصف هذا اليوم العظيم الرهيب فقال عز وجل: يوم تبلى السرائر. فهذا اليوم، يوم القيامة، هو اليوم الذي تبلى فيه السرائر. السرائر جمع سريرة، والسريرة ما يسره العبد في نفسه من العقائد والنيات، وما يخفيه عن الناس من الأعمال والأحوال. هذه السرائر تكون يوم القيامة بادية يجازي الله عز وجل بها عبده ويحاسبه عليها. قال الله عز وجل: والله يعلم أعمالكم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وماذا؟ ونبلو أخباركم. أخباركم أي أعمالكم وأحوالكم. وبلو الأخبار كشفها وتمييزها، ليعرف صحيحها من معيبها، يعرف شرها من خيرها. فمهما كان عند الإنسان من سريرة من خير أو شر، فسوف تبدو يوم القيامة وتظهر للناس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي السرائر. ذات الصدور هي السرائر. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص يعني الكشف والتمييز. يكشف الله عز وجل حقيقة داخلة كل نفس، من كان يسر إيمانا ومن كان يسر نفاقا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. الخطاب لمن هنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فالله عز وجل يعلم المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. وستبلى يوم القيامة السرائر، يعني تكشف وتظهر، والله عز وجل يسلمنا ويهدينا إلى سواء السبيل. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينتفع العبد يوم القيامة إلا إن كان قلبه سليما، ظاهره كعلانيته أو علانيته أفضل من ظاهره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: يا رسول الله، هذا اللسان الصادق قد عرفناه، فما القلب المخموم؟ المخموم يعني المكنوس النظيف، يعني خمة يعني كنس في اللغة العربية. فما القلب المخموم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذا وصف ماذا؟ وصف القلب. القلب المخموم أي النظيف السليم، هذا الذي ينتفع بعمله يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كان لابد للعاقل أن يكون اهتمامه بإصلاح باطنه أشد وأعظم من اهتمامه بإصلاح ظاهره. فإما أن يكون سواء، يعني الظاهر والباطن، وإما أن يكون الباطن خيرا من الظاهر. هذا هو الذي ينجو ويفلح يوم القيامة. فالقلب هو محط نظر الله عز وجل، ولا تصلح الجوارح إلا إن صلح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في القلب في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فلا استقامة لهذا الإنسان إلا أن يستقيم قلبه ويكون قلبا سليما. ونسأل الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره 3 مرات ويقول ألا إنما التقوى ههنا, مع أن التقوى في عرف كثير من الناس هي الأعمال الظاهرة كالصلاة والحج, يعني الأعمال التي تظهر للناس, والحقيقة أن أصل التقوى إنما هو في القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, هذا هو الظاهر في الأضاحي, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما في القلوب من حب التقرب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل له, فالتقوى إنما هي في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل إنما ينظر إلى القلوب وما يترتب عليها من حقائق الأعمال. فالذي لا يصلح قلبه ولا يصلح سريرته يوقع نفسه في الهلكة ويعرضها للبوار والعياذ بالله. فالإنسان لا بد أن يكون على بصيرة من أمر نفسه, ينظر ماذا في قلبه, هل هو إخلاص لله عز وجل وإنابة, هل هو محبة وخشية, هل هو إخبات وتواضع لله عز وجل, أم عجب وكبر ورياء وسمعة وما إلى ذلك والعياذ بالله. فالعبد الذي ينصح لنفسه ويريد نجاتها ينظر أول ما ينظر في ماذا؟ في قلبه. فتفاوت الدرجات يوم القيامة بين يدي الله عز وجل تكون في الأساس بناء على ماذا؟ بناء على ما في القلب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل هو أكثر المسلمين عملا من حيث العد والكمية؟ الجواب لا. كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من هو أكثر صلاة وصياما منه, ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بأمة لرجح, يعني الإيمان الذي في قلبه يزن إيمان أمة أو يزيد. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله وتأمل في هذه العبارة المباركة يقول ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام, وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه, وإنما سبقهم بشيء وقر في إيه؟ في قلبه. فالتفاوت بين الناس يكون بهذا, حتى التفاوت بين العصاة والمذنبين يكون بحسب ما في قلوبهم من الرغبة فيما عند الله عز وجل وخشيته ومحبته وتعظيمه. حتى العصاة, إيه نعم حتى العصاة. أنتوا أظن يعني الجميع قد يعني سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حضرته الوفاة, فقال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا يوما رائحا وذروني, فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله عز وجل الأرض فجمعته, فقال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت. يعني هل أنت تشك في قدرة الله عز وجل على الجمع, جمع الناس لبعثهم والنشور؟ الجواب لا, لم يكن يشك, ولكن غلب عليه الخوف من الله عز وجل فطاش عقله. فلما غلب القلب الخوف, هذا عمل من أعمال الإيه؟ السرائر, عمل من أعمال القلوب. قال خشيتك فغفر الله له. ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك فغفر الله عز وجل له. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم لما سأل عن التوبة أجابه عابد بجهل فقتله فكمل به 100, ثم أتى عالما فسأله فقال من يحول بينك وبين التوبة, فأمره أن يذهب إلى قرية يعبد الله عز وجل فيها مع من يعبده من الصالحين. المقصود أنه مات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الإيه؟ العذاب. في النهاية قبضته ملائكة الرحمة وصار إلى رحمة الله عز وجل وجنته. بماذا؟ قالت ملائكة الرحمة عندما حاجت ملائكة العذاب إنه أتى تائبا مقبلا بقلبه على الله. هذا هو الإيه؟ هذا هو المقصود. أتى تائبا مقبلا بماذا؟ بقلبه الجوارح لم يعمل عملا صالحا قط، لسه ما فيش وقت يعمل فيه عمل صالح، لسه تائب ثم مات، أتى تائبا مقبلا بقلبه على الله عز وجل. حديث الثالث، هذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقال له احضر وزنك، فيقول يا ربي ما تعمل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. اللي طبعا من المعروف أن كل مسلم يأتي يوم القيامة بلا إله إلا الله، وإلا لم يكن مسلما، كان كافرا خالدا مخلدا في نار جهنم. يعني هذا الرجل أتى بشيء يشركه فيه كل المسلمين، فما باله اختص بهذه الفضيلة؟ قال أهل العلم في ذلك توجيهين، الأول أنه قالها في حال إنابة وإخبات وخوف ومحبة وتعظيم لله رب العالمين، فثقلت منه هذه الكلمة كما لم تثقل من غيره. ومن أهل العلم من قال إنه ختم بها حياته، كانت آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة، فنفعه الله عز وجل بها. المقصود أن هؤلاء هم الملوثون من العصاة، بماذا تفاوتت درجاتهم بين يدي الله عز وجل؟ بما وقر في قلوبهم من أعمال صالحة، التي الخوف من الله سبحانه وتعالى، خشيته، الإخبات بين يديه، الإنابة إليه، التوبة، التعظيم، الرجاء، هذه الأعمال، أعمال السرائر، تكون يوم القيامة لها من الأثر ما لا يأتي لمسلم على بال. حتى في الدنيا يتفاوت الناس وتتفاوت مقاديرهم في التمكين والنصرة والرزق وما إلى ذلك من أمور المعاش بحسب ما في قلوبهم من الأعمال الصالحة. طبعا الأعمال الصالحة النسبت في القلب يراد بها الأعمال الباطنة، كمحبة الله عز وجل وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وهكذا. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا هو السر، هذا هو الذي ترتب عليه ما يذكر بعد في الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لماذا هذا الفتح؟ ولماذا هذه النصرة؟ ولماذا هذه الغنائم؟ فعلم ما في قلوبهم من الإقبال على الله عز وجل والصدق في معاملته ومحبته وخشيته وصدق التوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، ولذلك فعل الله بهم ذلك. وأما نحن في آخر الزمان على العكس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. هذا هو الإيه؟ أصل الإشكال، ليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فصلح هؤلاء فرفعهم الله، ثم فسد من بعدهم فأدال الله عليهم عدوهم. هذه هي القضية. لذلك القلوب أنواع ودرجات ومراتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي متتالية متتابعة. تعرض الفتن على القلوب، على القلوب قبل الجوارح، وإنما الجوارح أثر من آثار ما في القلوب من سرائر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخية. مرباد يعني تشوبه كدرة، مثل لون الرماد، كالكوز مجخية أي مائلا منكوسا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن الناس انقسموا بحسب القلوب. فكان من القلوب قلب المؤمن قلب أبيض، يعني صلب في ذات الله عز وجل، مقبل على الله، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود والعياذ بالله مربادا كالكوز مجخية، عرف ثم أنكر، أقبل ثم أدبر والعياذ بالله، فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ لذلك أهل العلم يقسمون القلوب إلى ثلاثة أنواع: قلب حي سليم، وهذا قلب المؤمن المستقيم، وقلب ميت قاسي، وهذا قلب الكافر والعياذ بالله، وقلب بين المسلم العاصي، فيه مادة تمده بالإيمان ومادة تمده بالنفاق، فهو إلى أيتهما غلب، يعني إن غلبت عليه المعاصي والفجور كان أقرب إلى القلب الأسود، وإن غلبت عليه الطاعات والحسنات كان إلى أميل إلى القلب الأبيض. فالقلوب تتقلب، وهذه مسألة مهمة، الوقت يعني أزف. القلوب لا تستقيم على حال إلا أن يجاهدها صاحبها ويستمر على هذا، يعني الإيمان يزيد في القلب وينقص، والإنسان يقبل ويدبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، وإنما مثل القلب كريشة بأرض فلاة تعلقت بأصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. القلب إيه؟ يتقلب كل ساعة في حاله وفي شأن، يعني مرة مقبل على الله وعلى طاعته، ومرة تغلبه نفس واقع في المعاصي. فالإنسان لابد له من دوام المجاهدة. فالقلب هذا الذي يعني يتقلب فيقبل ويدبر، كيف نعالجه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في قلب، يخلق يعني يبلو يبهت، يعني إن الإيمان ليخلق في قلب العبد كما يخلق وشي الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا هو الطريق الأول. كيف نصحح القلوب؟ كيف تسلم القلوب؟ بالتوكل على رب القلوب سبحانه وتعالى، بالإنابة والتوجه إلى رب العالمين الذي قلوب العباد جميعهم بين أصبعين من أصابعه، يقيم من يشاء ويزيغ من يشاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان أكثر قسم يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومصرف القلوب، لا ومصرف القلوب. فالقلوب إن كانت تتقلب فلا بد أن نتوجه إلى الله عز وجل أن يقيمها على طاعته، أن يثبتها على عبادته سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. من الدعوات القرآنية المباركة قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الدعوات النبوية المباركة: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى القلب الثوب الأبيض من الدنس. ومن دعواته أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. السخيمة يعني السواد والعياذ بالله. اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فدعا للقلب مرتين، مرة بالهداية، هذا جانب الفضل والزيادة والتزكية، ومرة بالتطهير، واسلل سخيمة إيه؟ قلبي. وكان من دعواته أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. ثم ذكر بقية الحديث. المقصود أن أول سبيل ووسيلة تتوسل بها إلى ثبات قلبك على الحق أن تتوجه إلى الله، تحسن سؤاله وتحسن وتصدق في التوكل عليه عز وجل. ثم الأمر الثاني والأخير لأن الوقت انتهى، أن تتذكر مقام الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله إيه؟ كأنك ترى، وفي رواية أن تخشى الله، وفي رواية ثالثة أن تعمل لله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ يراك. يعني إن لم نصل إلى مرتبة المشاهدة كأننا نرى الله عز وجل، فالأقل أن نوقن أن الله يرانا. طب من يعمل عمل من يوقن أن الله يراه، كيف يكون عمله؟ كيف تكون سريرته؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. بدأ بماذا؟ أعبد الله كأنك إيه؟ ترى. واستوصى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. بالله عليكم لو أن الإنسان استحيا من ربه كما يستحي من أبيه أو من رجل يعظمه ويوقره في الدنيا، كيف يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى؟ أختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي من الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.